والخصائص التي هي من خصائص الشباب اليوم الكرة بتعدد فروعها. فنرجو من فضيلتكم أن تحسدونا إلى الحكم فيها من جهتين، إذا كانت لا تعبر إلا عن التنافس، وإذا كانت بدون إخلاق وكانت فيها المشاجرة. ما العمل فيها؟ الكرة مما ترهبتنا به الناس اليوم، وإما جاء بينهم اليوم وصار فيه من الشر كثير والضلاع العظيم فيه. فلو أن الكرة يعني لها وقت خاص ليس في أوقات الصلاة وليس فيها ما يمر الماعزين وفيها ستر العورات لو كانت سيدة من كل شيء لو كانت تمر، لكن ما دام تغذي النساء والحكومات وتضيع الصلوات وكشف العورات فشرها عظيم حينئذ ولا خير فيها. وقد ابتلي بها الناس ولا تجع عنها من الشر ما لا يحصى من النزاع والخصام والتحيز الى فئه دون فئه والنزاع الكثير والمضاربه وغير ذلك وظهور العورات وتضييع الصلوات، وينبغي للعاقل ان يحذرها الا اذا كانت بصله خاصه مع زملاء خاصين في وقت خاص بعيد عن اضاعه الصلوات وعن ظهور العورات، فربما يعفى عنها في هذه الحاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.